أي لا شيء. فقلت له: فأنت عمن تقول؟ قال: حدثنا حماد عن إبراهيم قال: عليه دم، وجد أو لم يجد. قال: فقمت من عنده، فتلقاني الحجاج بن أرطأة داخل المسجد، فقلت له: يا أبا أرطأة، ما تقول في محرم لبس السراويل ولم يجد الإزار، ولبس الخفين ولم يجد النعلين؟ فقال: حدثني عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين. قال: فقلت له: يا أبا أرطأة، أما تحفظ أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا. قال: وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين. وحدثني أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين. قال: فقلت له: فما بال صاحبكم؟ قال: كذا وكذا. قال: ومن ذاك؟ وصاحب من ذاك؟ قبح الله ذاك. يعني هي المسألة هنا، واحد سأله هذا الرجل ما وجد إزارا. الإزار تعرف بالحج يلف قطعة قماش على وسطه، فما وجد فلبس سروالا، أو أنه لم يجد نعلين فلبس خفين، فسأله فقال: عليك دم. فيقول له حماد: يعني هذه الآثار كما ترى حدثه بهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده يعني هذا لا شيء. طيب عن من أنت ترد؟ يعني أنت هذا القول الذي قلته، أنا الآن قولي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت يعني تقول برأيك ولا إيش القصة؟ فقال: لا، أنا أروي عن إبراهيم وإبراهيم النخعي. طيب افترض إبراهيم النخعي أخطأ وجاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قال إبراهيم، تروح تشير هكذا إلى حديث النبي وتأخذ بكلام إبراهيم؟ هذا خطأ. وعلى فكرة هذا يقع فيه كثير من متعصبة المذاهب اليوم، تأتي بالسنة النقية الصافية فما ما ما يعجبه، يقول لك: عندنا في المذهب غير. طيب عندك في المذهب، يعني الذي قال هذا الكلام في المذهب قد يكون أخطأ، لكن أنت عندك سنة النبي، وليست سنة مهجورة ومعمول بها وكذا، يعني عمل بها العلماء حتى ما نقول يعني. فأنت ليش تأخذ بالمذهب وتترك هذه السنة؟ لا، يقول لك: أخذ بالمذهب. مع أن أبا حنيفة من المفترض أنه مجتهد وليس مقلدا لإبراهيم، لكن سبحان الله في هذه وفي مسألة أخرى أيضا ذموه عليها، ذكرها الترمذي في سننه في الإبل، في إشعار الإبل، اللي هو أنه يجرح الإبل جرحا في سنامها كتمييز لها أنها من الإبل التي ستنحر في الحج، فقال: هذه مثلة، يعني إهداء وكذا. فقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقال: لا، إبراهيم النخعي. فيعني هذا من المسائل التي أخذت عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثني منصور بن أبي مزاحم قال: سمعت أبا علي العذري يقول: قيل لحماد بن زيد: مات أبو حنيفة؟ قال: الحمد لله الذي كبس به بطن الأرض. عن حماد بن زيد قال: قال: جلست إلى أبي حنيفة بمكة، فذكر سعيد بن جبير فانتحله في الإرجاء، فقلت: من يحدثك يا أبا حنيفة؟ قال: سالم الأفطس. فقلت له: فإن سالما يرى رأي المرجئة، ولكن حدثنا أيوب قال: رآني سعيد بن جبير جلس إلى طلق بن حبيب، فقال: ألم أرك جلس إلى طلق لا تجالسه؟ قال: فكان كذلك. قال: فناداه رجل: يا أبا حنيفة، وما كان رأي طلق؟ فأعرض عنه، ثم ناداه فأعرض عنه، فلما أكثر عليه قال: ويحك، كان يرى العدل. عن إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت حماد بن زيد عن أبي حنيفة، فقال: إنما ذاك يعرف بالخصومة في الإرجاء. شريك بن عبد الله رحمه الله وغيره. قال رحمه الله: حدثني منصور بن أبي مزاحم قال: سمعت شريكا يقول: لأن يكون في كل ربع في من أرباع الكوفة خمار يبيع الخمر خير من أن يكون فيه من يقول بقول أبي حنيفة. عن الأصمعي عن شريك قال: أصحاب أبي حنيفة أشد على المسلمين من عدتهم من لصوص تاجر قمي. قال رحمه الله: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي الدورقي قال حدثنا أحسن الله إليكم الدورقي قال حدثنا هيثم بن جميل قال: قلت لشريك بن عبد الله: استتيب أبو حنيفة؟ قال: علم ذلك العواتق في خدورهم. عن أبو نعيم قال: كان شريك سيء الرأي بجد كان شريك معين. شريك أبو نعيم الله يهديكم شيخنا. عن أبو نعيم قال: كان شريك سيء الرأي جدا في أبي حنيفة وأصحابه، ويقول مذهبهم رد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الوليد بن صالح قال: سمعت شريكا يقول: استتيب أبو حنيفة من كفره مرتين من كلام جهم ومن الإرجاء. قال رحمه الله: حدثني هارون قال: حدثني شاذان سمعت شريكا يقول: أصحاب أبي حنيفة جرب. عن معاذ بن معاذ قال: سمعت سفيان الثوري يقول: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. عن محمد بن مصعب قال: سمعت الأوزاعي يقول: ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليهم من أبي حنيفة. عن سفيان الثوري والأوزاعي مثل قول محمد بن مصعب. عن محمد بن بشر وأبو أسامة قال: مر رجل على رقبة قال: من أين أقبلت؟ قال: من عند أبي حنيفة. قال: يمكنك من رأي ما مضغت وترجع إلى أهلك بغير ثقة. عن سلام بن أبي مطيع قال: كنا في حلقة أيوب بمكة فبصر بأبي حنيفة فقال: قوموا بنا لا يعرنا بجربه. عن عمر بن حفص بن غياث يحدث عن أبيه قال: كنت أجلس إلى أبي حنيفة فأسمعه يفتي في المسألة الواحدة بخمسة أقاويل في اليوم الواحد، فلما رأيت ذلك تركته وأقبلت على الحديث. عن عمر عن أبيه قال: رأيت أبا حنيفة في المنام فسألته عن الرأي فكلح فقلت: فمن؟ قال: حذيفة. قال: حذيفة كان شحيحا على دينه، وذكر ابن مسعود. عن يوسف بن أسباط قال أبو حنيفة: لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ بكثير من قولي. عن أبي إسحاق الفزاري قال أبو حنيفة: أين تسكن؟ قلت: المصيصة. قال: أخوك كان خيرا منك. قال: وكان قتل مع المبيضة. قال رحمه الله: حدثني ابن يقول: أخوك خير منك. أخوه يعني خرج على حاكم زماني فيقول له يعني أبو حنيفة أخوك خير منك، هذا دليل على أنه يرى الخروج. الأثر السابق أثر يوسف بن أصباط قال: أبو حنيفة لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بكثير من قولي. هذا من الأثار يعني إسنادها إلى يوسف بن أصباط صحيح. يوسف كان رجلاً يخلط في الأسانيد فأخذ عليه هذا، فأرادوا أن يضعفوا الحديث من هذا يعني بهذا السبب، وكان يخلط في الأسانيد وليس كان ضعيف الذاكرة. مثل هذا من الأمور التي لا تنسى، يعني إيش بده يخربط فيه. لكن الذين يعني دافعوا عن أبي حنيفة قالوا، هنا أبو حنيفة قال يعني لا أخذ من كثير من قولي، من باب أنه يستشيرني وكذا، يعني ليس من باب أنه سيترك الدين ويقول بكلامي أنا، ولكن أن يكون له مستشار وأمرهم شورى بينهم كذا. الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبو سلمة التبوذكي قال: حدثني من سمع همام قال: سئل أبو حنيفة عن خنزير بري قال: لا بأس بأكله. وعن أبي عوانة قال سئل أبو حنيفة عن الإشربة فما سئل عن شيء إلا قال لا بأس به، وسئل عن المسكر فقال حلال. هو عن أبي إسحاق أبو حنيفة يرى أن المحرم هو الخمر المصنوع من عنب أو زبيب، أما إذا صنع من شعير، عسل، ما شابه ذلك، فيجوز للإنسان أن يشربه دون أن يسكر. إذا سكر ما يجوز، لكن إذا ما سكر فيجوز عنده. هذه من أكبر المسائل التي أخذت عليه، أخذت على المذهب كاملا، لأن حتى مذهبه يقول بها يعني. وتجد أحيانا يقول قولا يخالفه فيه علماء المذهب، حتى تلاميذه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر، هؤلاء يعني من كبار علماء المذهب، تلاميذ أبي حنيفة، فقد يخالفونه بالقول ويعتمد قولهم. لكن هذه المسألة يعني مشهورة جدا في المذهب، وهي من المسائل التي تؤخذ عليه على المذهب يعني. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي إسحاق الفزاري قال حدثت أبا حنيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث في رد السيف، فقال هذا حديث خرافة. عن إبراهيم بن سعيد قال سمعت وكيعا يقول كان أبو حنيفة يقول لو أن رجلا كسر طنبورا ضمن. عن سلمة بن كلثوم عن الآلات المعازف، في عندنا قاعدة شرعية ألا وهو إذا أتلف الإنسان شيئا لا يجوز استخدامه لا يضمن. معنى الضمان يعني لو أنت جيت كسرت زجاج بيت أحد مثلا من الناس، كسرته فأنت ضامن له، يعني تعوضه بقيمته أو تجيب له زجاج مكانه ولا شيء، زجاج، جوال، أي شيء يعني. لكن لو إنه إنسان عنده خمر، هل يجوز أن يشربها؟ لا. هل يجوز أن يبيعها؟ لا. إذا ما يجوز الانتفاع بها، فجيت أنت كسرتها أو أهرقتها، فهل أنت تضمن؟ لا. وكذلك آلات المعازف، آلات المعازف طالما أن العزف محرم في ديننا فلا يجوز، يعني إذا إنسان كسرها فلا يضمن. أبو حنيفة يرى أنه يضمن، لأن أبو حنيفة قال يعني صح ما يجوز، هو ما يرى حل الغناء، انتبه، لكن هو القاعدة عنده صح أنه ما يجوز استخدامها، لكن هي ملكية، ملك لهذا الشخص، وأنت من حقك تكسر. لكن هو لا، الكسر هذا قد يكون من باب إنكار المنكر، وهي حتى لو كان الكسر عن طريق الغلط فخلاص هي أساسا بالنهاية ما لها فائدة، ما يجوز الانتفاع منها. نعم. أحسن الله إليكم. عن الأوزاعي أنه لما مات أبو حنيفة قال الحمد لله الذي أماته فإنه كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة. عن أبي إسحاق قال كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف. عن أبي إسحاق الفزاري قال قال الأوزاعي إنا لا ننقم على أبي حنيفة الرأي كلنا نرى، إنما ننقم عليه أنه يذكر له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتي بخلافه. عن عبد الله عن شريك بن عبد الله قال رأيت أبا حنيفة يطاف به على حلق المسجد يستتاب أو قد استتيب. عن أبو تميم سمعت أبا عصمة وسئل كيف كلم الله. نعم شيخنا أبو تميلة. أحسن الله إليكم. عن أبو تميلة قال سمعت أبا عصمة وسئل كيف كلم الله موسى تكليما، قال مشافهة. هذا أبو عصمة نوح بن أبي مريم، فقال مشافهة يعني تكليما حقيقيا، يعني كلام حقيقي واضح بصوت. وطبعا هذا لا يلزم منه إثبات شفتين لله سبحانه وتعالى، ولكن إثبات حقيقة الكلام، من حقيقة الكلام يقال لها مشافهة، شافهني يعني قال لي قولا صريحا، وهو ذكره في هذا الباب لأنه يتعلق بإثبات صفة الكلام، ويعني ذكرنا مرة معنا ما يتعلق بصفة الكلام و يعني علاقتها بالموضوع أبي حنيفة. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبا عبيد القاسم بن سلام قال: كنت جالسا ومعنا أسود بن سالم في مسجد الجامع بئر صافة، فذكروا مسألة فقلت: إن أبا حنيفة يقول فيها كيت وكيت. فالتفت إلي الأسود فقال: تذكر أبا حنيفة في المسجد؟ فلم يكلمني حتى مات. وعن أبو جعفر بن سليمان قال: كان والله أبو حنيفة كافرا جهميا يرى رأي بشر بن موسى، وكان بشر بن موسى يرى رأي الخوارج. عن أبا عبد الملك بن الفارسي قال أبو الحسن، وكان أبو عبيدة يستعقله، يقول: سمعت أبا هزان يقول، سمعت الأوزاعي يقول: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. عن إسحاق الطباع قال: سألت شريكا عن أبي حنيفة فقال: وهل تلتقي شفتان بذكر أبي حنيفة؟ عن حاتم بن أحنف قال: قلت لشريك: كيف كان أبو حنيفة فيكم؟ قال: كان فينا فاسدا. عن يحيى بن يمان قال: سمعت شريكا يقول: أخرجوا من كان هاهنا من أصحاب أبي حنيفة وأعرف وجوههم. عن أبو نعيم قال: سمعت شريكا يقول: ما شبهت أصحاب أبي حنيفة إلا بمنزلة الدفافين، لو أن رجلا كشف إسته في المسجد ما بالى من رآه منهم. عن أبو معمر قال: قيل لشريك بن عبد الله: مما استتيب أبا حنيفة؟ قال: من الكفر. قال رحمه الله: حدثني أحمد بن محمد بن يحيى عن ابن سعيد القطان قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك وحسن بن صالح أنهما شهدا أبا حنيفة وقد استتيب من الزندقة مرتين. عن سفيان وشريك وحسن بن صالح قالوا: أدركنا أبا حنيفة وما يعرف بشيء من الفقه ما يعرف إلا بالخصومات. قال رحمه الله: أخبرت عن الأصمعي قال: استتيب والله أبو حنيفة من الكفر. قال رحمه الله: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: سمعت حماد بن سلمة وذكر أبا حنيفة فقال: إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن يردها برأيه. عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: سمعت أبي يقول: كنا عند حماد بن سلمة فذكروا مسألة فقيل أبو حنيفة يقول بها، فقال: هذا والله قول ذاك المارق. عن الوليد بن صالح قال: سمعت حماد بن سلمة إذا ذكر أبو حنيفة قال: ذاك أبو جيفة. قال: وبلغني أن عثمان البتي قال: وبلغني أن عثمان البتي كان يقول: ذاك أبو جيفة. عن الهيثم بن جميل قال: سمعت حماد بن سلمة يقول عن أبي حنيفة هذا ليكبه الله في النار. عن ابن إسحاق بن عيسى قال: سألت حماد بن سلمة عن أبي حنيفة قال: ذاك أبو جيفة سد الله عز وجل به الأرض. قال: حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي قال: سمعت حماد بن سلمة يلعن أبا حنيفة. قال أبو سلمة: وكان شعبة يلعن أبا حنيفة. عبد الله بن المبارك رحمه الله. عن سلمة بن سليمان قال: دخل حمزة البزار على ابن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد بلغني من بصر أبي حنيفة في الحديث واجتهاده في العبادة حتى. نعم شيخنا. من بصري. أحسن الله إليكم. فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد بلغني من بصر أبي حنيفة في الحديث واجتهاده في العبادة حتى لا أدري من كاد يدانيه.

فهذا المقصود بعدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. أحسن الله إليكم. عن إبراهيم بن شماس قال: صحبت ابن المبارك في السفينة فقال: اضربوا على حديث أبي حنيفة. قال: قبل أن يموت ابن المبارك ب14 يوما. عن عبد الله بن أحمد بن شبوية قال: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: سمعت معاذ بن خالد بن شقيق يقول لعبد الله بن المبارك: أيهم أسرع خروجا، الدجال أو الدابة؟ فقال عبد الله: استقضاء فلان الجهمي على بخارى أشد على المسلمين من خروج الدابة أو الدجال. أحيانا ألفاظ أهل العلم لا يراد بها حقيقتها، يعني نعم استقضاء الجهمي يكون هو القاضي في بغداد أو ما شابه ذلك، هذا فيه شيء يعني فتنة عظيمة وكذا، لكن في الواقع ليست كفتنة الدجال، أكيد فتنة الدجال أعظم، وهذا لا يشك فيه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها أعظم فتنة يخاف يعني فيها، ويعني هذه ستفتن الناس عن دينهم، يأتي المسيح ابن مريم ما شابه ذلك. لكن أحيانا تكون مبالغة، تكون مثل هذه الألفاظ يراد منها المبالغة لبيان خطورة الأمر وليس المراد حقيقة الكلام. يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي، أو مثلا عندما يقول: إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها. طبعا هذا يفهم على طريقتين من الفهم، أنه يطمئن أن الصحابة لن يشركوا، والطريقة الثانية في الفهم أن خوفه من هذا، أن خوفه من هذا أكبر من خوفه من الشرك، لأن هذا ذريعة من ذرائع الشرك، لكن لا، الشرك أخطر. فأحيانا يعني يقال كلام يعني يراد منه المبالغة لبيان خطورة الموضوع، ليس المراد حقيقة الكلام. الله أعلم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن المبارك يقال: في مسألة أبي حنيفة، قطع الطريق أحيانا أحسن من هذا. عن محمد بن محمد قال: سمعت أحمد بن الشبوية يقول: أنبأنا أبو صريح يود بن هانئ قال: قيل لابن المبارك تروي عن أبي حنيفة قال: ابتليت به. سفيان بن عيينة رحمه الله قال: رحمه الله، حدثني أبي رحمه الله قال: سمعت ابن عيينة يقول: استثيب أبو حنيفة مرتين. قال رحمه الله: حدثني أبي رحمه الله قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: علمت أنهم استتابوه غير مرة، يعني أبا حنيفة. قال أبي فقال أبو زيد: يعني حماد بن دليل لسفيان في ماذا؟ قال: تكلم بكلام فقالوا هذا كفر، فرأى أصحابه أن يستتيبوه فقال: أتوب. عن سفيان قال: ما رأيت أحدا أجرأ على الله من أبي حنيفة. أتاه رجل من أهل خراسان فقال: جئتك ب100,000 مسألة أريد أن أسألك عنها. فقال: هاتها. قال سفيان: فهل رأيتم أحدا أجرأ على الله من هذا؟ عن سفيان قال: كنت عند أبي حنيفة يوما فأتاه رجل فسأله عن مسألة في الصرف فأخطأ فيها، فقلت: يا أبا حنيفة هذا خطأ. فغضب وقال للذي أفتاه: اذهب فاعمل بها وما كان فيها من إثم فهو في عنقي. طبعا الذي يغضب قال: سمعت سفيان يقول. أنه من المفترض عندما يقول لك عالم من العلماء يقول لك: ترى قولك خطأ، حتى لو كنت أنت مثلا من كنت واحد عالم مثل سفيان يقول لك هذا خطأ، فسأله لماذا هو خطأ، ناقشه وقل لهذا الذي أفتيته: انتظر حتى أنتهي من نقاشي حتى أفهم يعني وجهة النظر الأخرى، ف يعني قد أغير رأيي وقد أثبت على رأيي. يعني أحسن الله إليكم. عن سفيان قال: مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد قد ارتفعت أصواتهم، فقلت: يا أبا حنيفة هذا المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه. فقال: دعهم لا يتفقهون إلا بهذا. عن سفيان بن عيينة يقول قال: كان أبو حنيفة يضرب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال فيردها بلغه.

لا بد من أن يقول أن إيمان جبريل إيمان أبي بكر وإيمان يعني الظالمين واحد. طبعا هو إذا قال إبليس لا هذا خطر، لكن وهذا ما يلتزمه أحد من المرجئة عادة لخطورته، لكن هم ليش؟ لأن إبليس أساسا لا يسبب له إيمان لأنه كفر. وهذا القول بهذه الطريقة هو قول الجهمية، أو لازم قول الجهمية بالأحرى. فلا أدري إن كان يقوله قبل أن يستتاب، لكن الذي ورد عن أبي حنيفة بنفسه في كتاب الفقه الأكبر إيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء واحد، فهذا يدلك على أنه يرى الإيمان لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص، فبالتالي الإيمان هو يعني واحد، إيمان العاصي كإيمان جبريل كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى مقالة المرجئة، ولهذا ذموهم. أما أهل السنة فيقولون الإيمان يزيد وينقص، فلا يمكن أن يكون إيمانك كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعمالك ليست كأعماله ومعاصيك أنت ولا أنا ولا كذا، كلنا عندنا معاصي، ليس النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. نعم أحسن الله إليكم. عن أبو صالح قال سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول قال أبو حنيفة يا أبا إسحاق أين تسكن اليوم؟ فقلت له بالنصيصة. قال لو ذهبت حيث ذهب أخوك كان خيرا لك، وكان أخوك وكان أخو أبي إسحاق خرج مع المبيضة في مع المبيضة فقتله المسودة. عن أبو إسحاق الفزاري قال قال لي أبو حنيفة مخرج أخيك أحب إلي من مخرجك؟ قال خلف. وكان الفزاري خرج إلى المصيصة وخرج أخوه مع إبراهيم حين خرج بالبصرة في الفتنة. المصيصة هاي في تركيا، في تركيا، وكان القاتلون كفر وأخوه ذهب يقاتل يعني الحاكم المصري، فهذا يعني مسألة الخروج يعني على الحاكم المصري كذا. نعم ما في صوت. نعم شكرا. لا سلام ان شاء الله. هم نكمل الان ان شاء الله. طيب قال رحمه الله جماعة من الفقهاء رحمهم الله حدثني ابو موسى الانصاري قال سمعت ابا خالد الاحمر يقول استتيب ابو حنيفة من الامر العظيم مرتين. حدثني عبد الرحمن بن صالح حدثنا يحيى بن آدم قال ذكر أبا حنيفة الحسن بن صالح فقال وددت أنه وفق، فأخبرت الشريك فقال لما؟ قال وددت أنه وفق لا يتعلم مما يحسنون شيئا. حدثني عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا طلق بن غنام قال قلت لحفص بن غياث وأبطأ في قضية فقال إنما هو رأي ليس بكتاب ولا سنة، وإنما أحزه في لحمي، قد رأيت أبا حنيفة يقول في شيء 10 أقوال ثم يرجع فما عجلتي. سمعت أبي رحمه الله يقول قال عبد الله بن أدريس قلت لمالك بن أنس كان عندنا علقمة والأسود، فقال قد كان عندكم من قلب الأمر هكذا، وقلب أبي بطن كفه على ظاهرها يعني أبا حنيفة. حدثني هارون بن سفيان قال حدثنا طلق بن غنام حدثنا حفص بن غياث يقول جلست إلى أبي حنيفة فقال في مسألة 10 أقاويل لا ندري بأيها نأخذ. حدثني هارون قال حدثني عرزة بن الخراساني قال سمعت أبا حمزة السكري يقول قدمت على أبي حنيفة فسألته عن مسائل ثم غبت عنه نحو من 20 سنة، ثم أتيته فإذا هو قد راجع عن تلك المسائل وقد أفتيت بها الناس فقلت له، فقال لأره فنرجع عنه، فقال أنت بعد ترتاد لدينك بئس الرجل أنت، أو كما قال. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عفان بن مسلم حدثنا أبو عوانة قال شهدت أبا حنيفة وكتب إليه رجل في أشياء فجعل يقول يقطع يقطع،

وسئل عن النبيذ الشديد فقال حلال، وسئل عن الداذي فقال حلال. حدثني أبو الفضل الخراساني، حدثنا حماد بن أبي حمزة السكري، قال سفيان بن عبد الملك، قال ابن المبارك، وذكر له مسألة من قول أبي حنيفة، فقال ابن المبارك: قطع الطريق أحيانا أحسن من هذا القياس. حدثني هارون بن سفيان قال: سألت أسود بن سالم عن أبي زائدة فقال: كان حافظا وكان يذكر أبا حنيفة ويقول بقوله فهو عندي ضعيف، يعني من أجل ذكره لأبي حنيفة أن يحدث عنه أو يذكره. حدثني محمد بن عبد الملك بن زنجوية، حدثنا عبد الرزاق وقيل له أبو حنيفة مرجئ فقال: أي حقا. حدثني محمد بن هارون، حدثنا أبو صالح قال: سمعت يوسف بن أصباط يقول: لم يولد أبو حنيفة على الفطرة. قال: وسمعت يوسف يقول: رد أبو حنيفة 400 أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني لا، مسألة لم يولد على الفطرة، هنا قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، كيف يقول لم يولد على الفطرة؟ هذا فيه نظر، إلا أن العلماء كانوا يتكلمون عن، أو كانوا يعبرون لم يولد بقولهم لم يولد على الفطرة عن الذي لم يولد مسلما، يعني كان من أبوين مشركين، ولا يقصدون به معارضة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وإنما يعني يقصدون أنه ما ولد ببيئة مسلمة على الفطرة، فهم لا يقصدون به معارضة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بالنسبة لأبي حنيفة أبوه كان مسلما، ثابت بن زوطة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: حدثني محمد بن أبي عمر الدوري المقري، سمعت أبا نعيم يقول: سمعت النعمان بن ثابت وهو أبو حنيفة يقول لأبي يوسف: يا يعقوب لا تروي عني شيئا، فوالله ما أدري أمخطئ أنا أم مصيب. حدثني محمد بن هارون، حدثنا أبو صالح، سمعت يوسف يقول: كان أبو حنيفة يقول: لو أدركني النبي صلى الله عليه وسلم أو أدركته لأخذ بكثير مني ومن قولي، وهل الدين إلا الرأي. حدثني أبو الفضل الخراساني، حدثنا محمد بن جعفر للمدائني قال محمد بن جابر: سمعت أبا حنيفة وحدثه رجل بحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أخطأ عمر بن الخطاب، فأخذت كفا من حصى فرميته به. حدثني أبو الفضل قال: حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا علي بن عاصم قال: حدثت أبا حنيفة بحديث في النكاح أو في الطلاق، قال: هذا قضاء الشيطان. حدثني أبو الفضل قال: حدثنا يحيى بن معين قال: كان أبو حنيفة مرجئا وكان من الدعاة ولم يكن في الحديث بشيء، وصاحبه أبو يوسف ليس به بأس. حدثني أبو الفضل قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا سعيد قال: جلست إلى أبي حنيفة بمكة فذكر شيئا فقال له رجل: روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذا وكذا، قال أبو حنيفة: ذاك قول الشيطان. وقال له آخر: أليس يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم؟ فقال: هذا سجع. فغضبت وقلت: إن هذا مجلس لا أعود إليه، ومضيت وتركته. حدثت عن يزيد بن عبد ربه قال: سمعت وكيع بن الجراح حين قدم علينا حمص سنة 93 يقول: إياكم ورأي أبي حنيفة، فإني سمعته يقول قبل أن يأخذ في القياس: البول في المسجد أحسن من بعض القياس. حدثني أبو الفضل الخراساني، حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال: سأل رجل هشيما يوما عن مسألة فحدثه فيها بحديث، فقال الرجل: إن أبا حنيفة ومحمد بن الحسن وأصحابه يقولون بخلاف هذا. فقال هشيم: يا عبد الله، إن العلم لا يؤخذ من السفل. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عم أحمد بن منيع، أخبرني غير واحد منهم أبو عثمان سعيد بن الصبيح، أخبرني أبو عمرو الشيباني قال: لما ولي إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة القضاء، قال: مضيت حتى دخلت عليه فقلت بلغني أنك تقول: القرآن كلام الله وهو مخلوق. فقال: هذا ديني ودين آبائي. فقيل له: متى تكلم بهذا، قبل أن يخلقه أو بعدما خلقه أو حين خلقه؟ قال: فما رد علي حرفا. فقلت: يا هذا، اتق الله وانظر ما تقول. وركبت حماري ورجعت. أخبرت عن هوذة بن خليفة قال رأيت أبا حنيفة وقد أخذ بلحيته كأنه تيس وهو يدار به على الحلق يستتاب من الكف. حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال دعاني أبو حنيفة إلى الإرجاء. حدثني علي بن شعيب بن البزاز حدثنا عمرو بن الشبيب قال سمعت خالد أبا سلمة الجهني يقول لأبي حنيفة يا أبا حنيفة إذا جاء الأثر ضربنا برأيك الحائط. حدثنا أبو معمر عن إسحاق بن الطباع قال محمد بن جابر سمعت أبا حنيفة في مسجد الكوفة يقول أخطأ عمر بن الخطاب فأخذت كفا من حصى فضربت به وجهه وصدره. أكمل شيخنا انتهى باب قيام طيب نقف هنا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.